إذا وصل إلى هذا الميقات المكاني تحب له أن يتنظف ويتطيب في بدنه، تنظف يعني يغتسل، وذلك لما روى زيد بن ثابت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، وهو حديث صحيح. معنى تجرد لإهلاله يعني خلع ملابسه واغتسل، ثم لبس رداءين، رداء وإزارا نظيفين. فإذا إذا أتى للميقات فإنه يغتسل ويلبس إزارا ورداء نظيفين، يقلم الأظافر، يقطع الشعور الزائدة أو المكروه بقاؤها مثل شعر الإبط بنس أو حلق أو نحوه، أو إزالة شعر العانة أو نحو ذلك، ويتطيب بابا في بدنه دون تطيب في إحرامه أو في ملابسه. ذلك لأن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيستحب التطيب في البدن، تطيب في البدن بأي طيب شاء، يمسح به بدنه ولحيته وما شاء من بدنه. أما الإحرام فإنه إن طيبه قبل أن يلبسه فإنه لا يجوز له أن يلبس شيئا مسه طيب، ولكن إذا طيب بدنه ثم علق فيه فله أن يستديم ذلك. ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلبس المحرم التراويل ولا البرانس ولا العمام ولا الخفين إلا أن لا يجد، وليلبس النعلين إلا أن لا يجد إلا الخفين فليلبسهما وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورق. بعض الناس يأخذ الطيب ويضعه في إحرامه، يعني في ثيابه الإزار والرداء، وهذا لا يجوز، يجب عليه أن يغيره إذا كان تطيب قبل ذلك، يعني قبل أن يدخل في الإحرام.